والحد فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. سؤال أيضا يختص بالمرأة يا شيخ، ماذا تعمل المرأة إذا حاضت وهي في أيام منى؟ لا بأس، إذا حاضت تكمل مناسكها إلا الطواف بالبيت، فإنها تنتظر حتى تطهر من حيضها وتغتسل ثم تطوف وتسعى، ولو بعد أيام الحج ولو في آخر الشهر إذا تمكنت من ذلك. نعم. Ada pertanyaan yang khusus berkenaan dengan wanita. Apa yang ia lakukan jika dalam keadaan haid sedangkan ia masih mabit di Mina? Kemudian Syekh menjawab, tidak mengapa baginya menyempurnakan manasiknya meski dalam keadaan haid, kecuali tawaf. Maka ia harus menunggu sampai suci dari haidnya dan mandi, baru kemudian melakukan tawaf dan sa'i, walaupun setelah hari-hari pelaksanaan ibadah haji atau bahkan sampai akhir bulan jika memungkinkan baginya. Wallahu a'lam.